ذنوبي. يا الله يا الله يا الله يا الله ربا عفوك يا رب وجميل عفوك غاية المطلوب. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلا الرجاء. لكشف ضري وانفراج كروبي. يا الله يا الله يا الله يا الله ويا رضاك عني غافر لذنوبي. يا الله يا الله يا الله يا الله رباه قد قرب الرحيم. يا الله يا الله يا الله رباه قد قرب الرحيم. وليس لي إلا التذلل والبكاء ونحيم. قد جاءك الأبرار، قد جاءك الأبرار في حسناتهم، وأتيت بابك مثقلا بذنوبي. يا الله يا الله يا الله يا الله قد جاءك الأبرار في حسناتهم، وأتيت بابك يا كريم. يا الله يا الله يا الله وأتيت بابك مثقلا بذنوبي. عيناي غرقى بالدموع. يا الله الله الله الله عيناي غرقى بالدموع مخافة من هول يوم صاخب وعصيب. بك نستغيث يا الله، بك نستغيث يا الله. ربا. بك نستغيث وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين يا بك نستغيث وأنت أرحم راحمين يا من يفرج كربة المكروبين. يا الله يا الله، وإذا دعوناك كنت أكرم سامعين، وإذا سألناك كنت خير مجيب.